تاني حاجة الطاعة. لازم اطوع كل كلمة ربنا يقولها لي واخضع ليها واعيشها انفذها في حياتي ان الانسان يكمل الطريق. والطاعة تيجي مبنية على الايمان. انا بطاوع لاني واثق في مين؟ في ربنا وفي قدرته وفي محبته وفي امانته. يمكن عندنا ناس كتيرة او فينا ناس كتيرة عندهم ايمان وطاعة ربنا، لكن بينقصنا اغلبنا كلنا الحاجة الثالثة دي، ودي مهمة جدا، الصبر او انتظار الله. الصبر ده مهم عشان يثبت الانسان. احنا باستمرار مستعجلين في كل حاجة، عايزين نوصل بسرعة. لازم ان الانسان يكون عنده انتظار ناحية ربنا. انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. انتظر الرب اكثر من المراقبين الصبح. يقول كده انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك، بل ان المسيح قال بصبركم تقتنون انفسكم. دي مشكلتنا باستمرار، ان احنا ما عندناش صبر. ممكن تبقى فيه لحظات عندنا ايمان ولحظات عندنا طاعة، لكن المشكلة ان احنا ما بنقدرش نصبر ان في الوقت المناسب اللي ربنا عايز يعمل فيه هينفذ. احنا باستمرار مستعجلين. لكن عشان يبقى وجهك كالصوان في الطريق ناحية الملكوت، صلي باستمرار ان يكون عندك ايمان، ثقة في قدرة ربنا وفي امانة ربنا وفي حب ربنا. صلي ان باستمرار يكون عندك اذن العبد المطيع المثقوبة المفتوحة دائما، ان ودنك توقظ كل نهار وتنفتح لكلمة ربنا. واطلب من ربنا وصلي انه يديك هذا الصبر وهذا الانتظار حتى تستطيع انك تثبت في الطريق. المسيح تجمعت فيه هذه الاشياء كلها، والمسيح بيقدمها للانسان، والمسيح صنعها وحققها بدل من الانسان. ده شوفوا في عدد 8 يقول قريب هو الذي يبررني. قريب هو الذي يبررني. يبررني يعني يحكم ببراءتي. هم الناس سلموا المسيح للموت ليه؟ لانه حكموا عليه انه انسان رضي. قالوا عليه مجدف، وقالوا عليه كافر للسبت، وقالوا عليه ناقد الهيكل، وقالوا عليه ببع لذابور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، وقالوا عليه كمان ايه، انه مجنون ومختل العقل، وقالوا عليه انه محب للعشارين والخطاة. ده رأي الناس، ده اللي حكم بيه الناس، شفاه ظالمة وايه وغشة. لكن المسيح ما كانش مستني حكم الناس. المسيح كان مستني حكم الاب. والحق والاب حكم ببراءة المسيح ازاي؟ بانه اقامه من الاموات. برغم ان المسيح كان عنده القدرة انه يقوم ذاته من الاموات، لكن تبص تلاقوا ان الكتاب المقدس كله بيستخدم هذا التعبير، واقامه الله من الاموات، واقامه الاب من الاموات. هو الاب اعلى من الابن؟ لا، الاب في الحياة في ذاته، والابن ايضا فيه الحياة في ايه؟ في ذاته. لكن كان لابد ان الاب يقيم الابن، لان الابن خضع لمين؟ لارادة الاب. والناس اتهمت المسيح ظلم، فكان لابد ان تعلن براءته من السماء. فكان لابد ان الاب يقيم الايه؟ الابن، برغم ان الابن قادر ان يقوم من ذاته، بل ان الابن والاب هم واحد. لكن شوفوا دقة التعبيرات في الكتاب المقدس. لان قيامة المسيح كبريء دي مش من اجل المسيح ذاته، لكن قيامة المسيح كبريء دي من اجل مين؟ البشرية. لان المسيح بيمثل الناس كلهم، نائب عن البشرية كلها، نائب عن الخليقة كلها. المسيح كنائب للخليقة دي كلها ظهر قائم من بين الاموات ويقول قريب هو الذي يبررني. قريب يعني في اليوم الايه؟ الثالث. ده الوقت القريب، الوقت القريب اللي قام فيه المسيح والاب اعلن براءة الابن. من يخاصمني؟ مين اللي يشتكي عليا؟ مين اللي يخاصمني؟ لنتوقف مع من هو صاحب دعوة معي؟ من منكم يبكتني على خطية؟ تعالوا نتكلم مع بعض. مين اللي ليه شكوى ضدي؟ اذا كان هم قالوا على المسيح كلام كتير جدا، لكن مين اللي يقدر يثبت علي شيء؟ من يخاصمني لنتواقف؟ من هو صاحب دعوة معي ليتقدم الي؟ هوذا السيد الرب يعينني، من هو الذي يحكم علي؟ كأنه عايز يقول انظروا ان السيد الرب يعينني، فمن يستذنبني؟ مين اللي يطلع علي ذنوب، او مين يطلع علي اي خطية او اي غلط؟ من منكم يبكتني على خطية؟ الحاجة العجيبة ان حتى وهم بيحكموا المسيح قعدوا يجيبوا تلفئات كتيرة وتهم كتيرة، يقول ولم تتفق شهادتهم. يعني ما قدروش يمسكوا على المسيح اي خطية الا حاجة واحدة بس مسكوا عليه. ايه اللي مسكوا على المسيح واتحكم عليه بالموت بسببه؟ انه قال انه ابن الله، وهو فعلا ابن الله. عشان كده يقول من يحكم علي؟ من يستذنبني؟ مين اللي يقدر يمسك حاجة علي؟ الكلام ده مش من اجل المسيح، لكن في الواقع الامر الكلام ده من اجل البشرية اللي موجودة في مين؟ في المسيح، في شخص المسيح. عشان كده بولس الرسول في رومية 8 يقول من سيشتكي على مختاري الله؟ مختاري الله دول الناس اللي موجودين في المسيح. مين اللي يقدر يشتكي عليهم؟ لا الشيطان ولا الناس ولا حتى الانسان يقدر يشتكي ضد نفسه. الله هو الذي يبرر. من سيشتكي على مختاري الله؟ عشان كده من سيشتكي علي انا الانسان، وانا لي بر المسيح القائم، وانا موجود في المسيح. من يخاصمني؟ من يستذنبني؟ فهمت معنى ان المسيح ادانا بر؟ المسيح ادانا بر بانه جعلنا احنا فيه، فما بقاش علينا لوم. كل اللي احنا بنعمله في حياتنا ان احنا نبقى موجودين في المسيح، متحدين بشخص المسيح، فما بقاش علينا لوم، ما يبقاش علينا شكاية، ما يبقاش علينا دينونة. عشان كده كم وكم من الغباء الانسان اللي بيحرم نفسه من انه يتحد بشخص المسيح او يكون في المسيح. اللي بيهرب من الصلاة، واللي بيهرب من الكتاب المقدس، واللي بيهرب من الاجتماع الروحي، واللي بيهرب من الممارسة الروحية، ويحس يعني ان ده تقل عليه، ده انسان ما عندوش اي نوع من التفكير السليم. انت كده لما بتهرب ما بتفتكرش انك بتتبسط، ده انت كده بتوجد شكاية عليك، بتوجد دينونة عليك. لكن طول ما انت مستخبي في المسيح ومتحد في المسيح، لا دينونة على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فبلسان البشرية كلها وكأن المسيح بينطق انظروا هالسيد الرب يعينني، من يستذنبني؟ من يحكم علي؟ هوذا كلهم كالثوب يبلون يأكلهم العثب. كل اللي هيشتكوا علي وكل اللي هيستذنبوني او كل اللي هيرفعوا حجة ضدي كل دول اللي هيبقوا زي الايه الطوب اللي بيقدم وبيتحرق لان العتة بتاكله. تعرفين العتة دي حشرة ايه صغيرة جدا غير مرئية وضعيفة جدا تهد حاجة ضعيفة جدا تهد كل اللي بيشتكوا عليا بيشتكوا ضدي ان كان الشيطان او العالم او الناس الموجودين في العالم. من سيشتكي على مختار يا الله؟ من منكم خائف الرب سامع لصوت عبده؟ المسيح البراجرافات اللي فاتت دي بتنصب عليه وبما عمله تجاه طاعته للاب وبما عمله تجاه تبريره للبشرية كلها بواسطة ألامه النيابية الكفارية. لكن المسيح أيضا بيدعونا إحنا كمان إن إحنا من منكم خائف الرب أو يتقي الرب. مش من منكم مرتعب من الرب، كلمة خائف بمعنى يتقي الرب أو مخافة ربنا في قلبه. وسامع لصوت عبده، هو بيدعو هنا ايضا ان احنا يكون لينا هذه الطاعة. طب مين هو عبده؟ المسيح هو ذلك العبد المتألم. فاذا كان المسيح كل ارادته انه يسمع لصوت الاب واحنا بنسمع لصوت المسيح فاحنا بالتالي نسمع لصوت الاب. بس عندنا ميزة جميلة جدا ان المسيح عنده القدرة انه يطاوع وينفذ، فاحنا كمان بقت عندنا الايه مش بس الطاعة والسمع لكن القدرة ان احنا ننفذ بشخص المسيح. ذلك الاخر صورة عبد نيابة عن البشرية كلها، دعوة للطاعة واثقة في الله. ومش بس الطاعة وسماع الصوت لكن دعوة كمان للنور وللحرية. من الذي يسلك في الظلمات ولا نور له؟ فليتكل على اسم الرب ويستند الى الهه. دعوة للانسان اللي عايش في الظلمات، وتلاحظوا الظلمات دي بصيغة جمع، في ظلمات كثيرة جدا في حياة الانسان، لكن كلمة النور بصيغة المفرد لان النور واحد اللي هو مين؟ المسيح. فدعوة كمان للانسان اللي بيسلك فيه ظلمات كتيرة، جرب حاجات كتيرة ودخل في مواضيع كتيرة وفي عواطف كتيرة وفي تجارب مريرة وفي خطايا كتيرة، وفي كل مرة يخش يلاقي السكة ضلمة مش عارف هو بيعمل ايه ورايح فين والموضوع هينتهي بيه لايه. فهو بيدعو اللي ماشي في الظلمات انه يكون ليه نور، وهذا النور فليتكل على اسم الرب ويستند الى الهه. عشان كده المسيح اعلن انا جئت نور الى العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. اسم الرب هو يهوى او الكائن او الكينونة اللي هو بيعبر عنه اقنوم الابن شخص المسيح. فهنا دعوة المسيح لينا للطاعة، دعوة المسيح لينا للنور، وان الانسان يستند على الهه يتكل على الله ويثق فيه، ياخذ المسيح ثقته ونوره. لكن في ناس بتاخد نورها من حتة تانية، ده اللي بيكمل لهم الكلام في عدد 11. يا هؤلاء جميعكم القادحين نارا، يقدح نار يعني بيولع لنفسه ايه نار. واحد مش عايز نور ربنا، عايز يعمل نور بايه بنفسه، فبيقدح لنفسه نار. كانوا عشان يطلعوا شعلة نار يجيبوا زلطتين او حجرتين ويحكوهم فبعد فتطلع الشرارة. فدول القادحين نارا والمتنطقين بشرار. المنطقة اللي بتتحط على الوسط دي اللي بتمسك وسط الانسان وبتخلي الانسان قائم. فالانسان عايز ياخد قيامه وكيانه واستعداده بالشرار اللي هو بينوره. بس خدوا بالكم الشرارة دي تنورت ايه؟ لحظة طرفة عين وتطفي. الانسان اللي بيحاول انه يرفض نور الله ويكتفي بنور ذاته. فاذا صرنا في نور ذواتنا ورفضنا نور الله واكتفينا بذواتنا بالذكاء بتاعنا بالجمال بتاعنا او بالمظهر بتاعنا بالغنى بتاعنا او بالامكانيات بتاعتنا، او الانسان مكتفي بالاراء بتاعته يقول انا عارف كذا وهو ده الصح ده النور اللي حينور لي ارائي، او انجازاته اللي حققها ويفتكر ان اللي عمله ده يقدر ينور له على طول. تحذير ان اي نور الانسان بيصنعه بذاته هو مجرد وهجة تطلع لحظة وايه وتنطفي. بل في اخطر من كده. القادحون نار اللي بيحاول ينور بنفسه لنفسه وما يطلبش نور ربنا بالاتكال عليه والطاعة ليه. يقول لهم اسلكوا بنور ناركم. عايزين تمشوا بالنور بتاع النار بتاعكم وبالشرار الذي اوقدتموه. اعملوا اللي انتوا عايزينه لكن لا هتلاقوا نور ولا هتلاقوا نار، لان النور للحظة وينطفي والنار للحظة وايه وتنطفي. بل الاصعب من كده، من يدي صار لكم هذا. ايه يا رب اللي هتديه للناس اللي بتنور بنفسيها لنفسيها في الوجع تضطجعون. مفروض الاضطجاع، كلمة اضطجاع يعني ايه؟ نوم، راحة، يعني الانسان عايز يستريح، لكن بدل ما يرتاح يلاقي وجع ألم. كل ما يفكر انه ممكن يريحه يلاقيه للأسف ان هو بيتعبه بالوجع تضطجعون. كل انسان بيحاول ينور بنفسه لنفسه هيفرح قليل بالشرارة اللي طلعها لكنها ستنطفي سريعا، فهيصطدموا بالواقع ويصطدموا بالوجع من شدة البرد ومن شدة الظلام، لانها لا نور مستمر ولا حرارة او نار مستمرة. الانسان اللي بينور بذاته لذاته. اشمعنى الناس دول اللي اخصهم بهذه العبارة بالوجع تضطجعون؟ لان الناس دول عملوا عكس اللي عمله المسيح. المسيح عمل ايه؟ تنازل عن ذاته. والناس دي بتعمل عكسها، بيطلبوا ان هم يتمسكوا بذاتهم. المسيح هو النور، المسيح هو الراحة، المسيح هو الفداء والخلاص. واذا كان الطريق اللي حقق بيه المسيح النور والراحة والخلاص للناس هو طريق اخلاء الذات او انكار الذات، فالانسان اللي مش هيبدأ نفس طريق المسيح ويتمسك بذاته ويحاول ينور لنفسه بنفسه مش هيقدر يستفيد بعمل المسيح. لا ليه نور ولا ليه راحة. لا ليه نور ولا ليه راحة. عشان كده اذا كان سؤال اللي سأله في اول اصحاح هل قصرت يدي عن الفداء، فبيعني لا، ان ايدي ما قصرتش عن الفداء. والدليل على كده شخص الابن المتألم اللي هيظهر في سورة عبد لكي يتمم كل ما عجز عنه الانسان ان هو يتممه. فهنا بيقدم لنا سفر اشعياء نبوة مبدعة جدا ورائعة عن شخص السيد المسيح اللي اخذ لسان المتعلمين وفتح ودن كالمتعلمين علشان يغيث هذا الانسان المعيا بآلامه وبفدائه. وبعدين بيدعو الانسان يقول سامع لصوت عبده واللي مش لاقي نور يسلك بواسطته في الظلمات يتكل على اسم الرب وعلى الهه يتكل ويستند يدعو باستمرار. بيربطها بالاصحاح 51 بدعوة اذا كان هو تمم هذا السمع بدلنا وعنا فاحنا ينبغي ان احنا نسمع اللي هو بيقوله لنا دلوقتي. وبيوجه ثلاث رسائل، اول كل رسالة كلمة اسمعوا او انصتوا. رسالة الاولى بيوجهها في اصحاح 51 يقول اسمعوا لي ايها التابعين التابعون البر الطالبون الرب، انظروا الى الصخر الذي منه قطعتم والى نقرة الجب التي منها حفرتم، انظروا الى ابراهيم ابيكم والى سارة التي ولدتكم، لاني دعوته وهو واحد وباركته واكثرته، فان الرب قد عز صهيون عز كل خريبها ويجعل بريتها كعدن وباديتها كجنة الرب، الفرح والابتهاج يوجدان فيها، الحمد وصوت الترنم. دي اول دعوة ان الانسان يسمعها ان ربنا عايز يفرح الانسان. تاني دعوة انصتوا الي يا شعبي ويا امتي اصغي الي، لان شريعة من عندي تخرج وحقي اثبته نورا للشعوب. قريب بري قد برد خلاصي وذراعاي يقضيان للشعوب، اياي ترجو الجزائر وتنتظر ذراعاي. بيعلن ان البر بتاعه قريب هيقدمه للانسان وحيعلن او يبرز الخلاص. ارفعوا الى السماوات عيونكم وانظروا الى الارض من تحت، فإن السماوات كالدخان تضمحل والأرض كالثوب تبلى وسكانها كالبعوض يموتون، أما خلاصي فإلى الأبد يكون وبري لا ينقص. يعني إن السماء والأرض دي هتنتهي لكن بر ربنا وخلاصه ملوش نهاية. ثالث رسالة اسمعوا لي يا عارف البر الشعب الذي شريعتي في قلبه، لا تخافوا من تعيير الناس ومن شتائمهم، لا ترتاعوا لأنه كالثوب يأكلهم العث وكالصوف يأكلهم السوس، أما بري فإلى الأبد يكون وخلاصي إلى دور الأدوار. الرسالة الثالثة ما تخافوش من كل القوات اللي قايمة عليكم، انها مش ممكن تأثر في خلاصي اللي انا بقدمه لكم. ثلاث رسائل في منتهى القوة. الرسالة الاولى مبنية بالرجاء الكامل. بصوا لابراهيم، ابراهيم ده كان ايه؟ واحد. شوفوا انا عملت في ابراهيم ده ايه؟ خليته أمة عظيمة. فاللي فعل في ابراهيم يشتغل ايه فيكم. دي اول رسالة. رسالة الثانية، الانسان اللي حاسس ان بر ربنا وخلاص ربنا شيء بعيد عنه مش قادر يحصل عليه، يقول له قريب بري وبرد خلاصي، وان هذا الخلاص لا ينقص ولا يضحل، الناس كلها تاخد منه وما يقلش. الرسالة الثالثة للناس اللي خايفة من الصعوبات او من مقاومات الشيطان او من اغراءات العالم او من ضعف الانسان يقول له ما تخافش، لان كل حاجة ضدك كلها تبقى زي الثوب الذي يبلى وتأكله السوس والعسل. عشان كده هنشوف ان اصحاح 51 ده اصحاح مليان بالرجاء المفرح جدا لكل نفس، والله بيعلن هذا لشعبه ولكل خالقته. وبعد هذه الثلاث رسائل اللي ربنا بيقول اسمعوا انصتوا انتبهوا صدقوا طوعوا عيشوا، هنشوف موقف الانسان ايه بعد ما ربنا اعلن له هذا. ده اللي هنبقى نكمله في اصحاح 51. اشعياء 51 من عدد 1 صفحة 1054. اسمعوا لي ايها التابعون البر الطالبون الرب، انظروا الى الصخر الذي منه قطعتم والى نقرة الجب التي منها حفرتم، انظروا الى ابراهيم ابيكم والى سارة التي ولدتكم، لاني دعوته وهو واحد وباركته واكثرته. فان الرب قد عز صهيون، عز كل خربها ويجعل بريتها كعدن وباديتها كجنة الرب، الفرح والابتهاج يوجدان فيها، الحمد وصوت الترنم. الله لما بيتكلم وبيقول اسمعوا لي، يعني عايز ينبه الذهن ان الكلام اللي بيقوله كلام مهم جدا للانسان، وان الكلام الرسالة الاولانية اللي ربنا بيبعتها لنا النهاردة هي نفس الرسالة اللي بعتها في ايام اشعياء لصهيون او اورشليم. واورشليم في كانت في الوقت ده هو بتتصف بثلاث صفات. اول حاجة انها مسبية، مسبية يعني وقع في الاسر. تاني حاجة انها كانت خربانة، كانت اسوارها مهدومة ومبانيها مهدومة. وتالت حاجة انها كانت خالية من السكان، مسبية وخربانة وخالية، ده نتيجة الخطية اللي هي عاشتها ونتيجة بعدها عن ربنا وعدم تمسكها بالله وثباتها في ربنا. صارت انها تحت تأثير السبي او في قوة متسلطة عليها، والقوة دي دمرتها بالتمام، خربتها وفضتها من كل اللي فيها. وان كانت صهيون او اورشليم دي ترمز للنفس البشرية واللي بتعمله الخطية فينا او سلطان الخطية علينا، ان هي بتقصرنا بعادات او بافكار او بسلطان معين بتتحكم فينا، الرغبات والشهوات والاحزان والمتاعب والاحباطات، وان الخطية بتدمر كل حاجة فينا لدرجة انها بتتركنا مجرد خرابة. انسان حاسس ان حياته عبارة عن خرابة، ما فيهاش اي حاجة مبنية، ما فيهاش اي حاجة ليها شكل ليها جمال ليها منظر ليها نظافة. انسان فاضي من جوه، ما فيش حاجة، لا في فرح ولا في سلام ولا في راحة ولا في اطمئنان، لكن في خوف في قلق في اضطراب في انزعاج باستمرار. ربنا بعت رسالة لأورشليم اللي هي خربانة وخالية ومسبية، يقول لها في الاصحاحات اللي فاتت ان انت بدل ما انت مسبية هتبقي حرة، مفيش حاجة هتتسلط عليكي، مفيش حاجة هتذلك، وان انت بدل ما انت خربانة ستعمرين وتبنين، ده اروع وابدع ما يكون. وبدل ما انت فاضية وحاسة بفراغ من جوه ومن بره، انك هيبقى اولادك يملوكي لدرجة ان هم يقولوا لك وسعي لينا المكان، وهتتملي وتستعجبي وتقولي الولاد دول كلهم جم منين. ده كان وعد ربنا، لكن مين اللي يصدق ان ممكن الخراب يتبني وممكن النفس الفارغه او التعبانه تتملي، او مين اللي يتمتع بكل ده؟ ربنا ادى مواعيد كتيره جدا للنفس انه ممكن وعايز يغير فيها حاجات كتيره، وعايز يريحها ويفرحها، وعايز ان هو يخليها في اجمل وفي اروع صوره، لكن الناس ما بتصدقش. فربنا بعت لهم الرساله الاولانيه يقول لهم ايه؟ اسمعوا لي ايها التابعون البر. تابعون البر يعني الناس اللي بتدور على البر، وكلمه بر يعني الصح، الانسان اللي بيدور على الصح، اللي بيدور على النظافه، اللي بيدور على القداسه، اللي بيدور على الراحه، اللي بيدور على الفرح، لان الحاجات دي كلها مرتبطه بالصح. يعني انا ما اقدرش ارتاح الا اذا كانت حياتي صح، ما اقدرش افرح الا اذا كانت حياتي صح، ما اقدرش اعيش في سلام ويتنزع من قلبي الخوف والقلق الا اذا كانت حياتي صح. فالانسان اللي بيدور على الصح او عايز يتبع البر او يتبع الصح، ربنا بيقول له انا هو البر، انا هو الصح. الطالبون الرب، لان مفيش بر ومفيش صح الا من خلال الله. الانسان ما يقدرش يتمتع بحياة صحيحة الا اذا كان ربنا موجود في حياته، ما يقدرش يتمتع بالراحة وبالفرح الا اذا كان ربنا موجود في حياته، ما يقدرش يتمتع بالسلام الا اذا كان ربنا موجود، ما يقدرش يتمتع بالنظافة الا اذا كان ربنا موجود. فعشان كده بيقول ان الانسان اللي بيدور على ربنا وحاسس ان ربنا ده حاجة بعيدة، وان ربنا ده يعني حاجة خيال، وان ربنا ده حاجة مستحيلة، بيبعث له الرسالة دهية، بيقول له انظر الى الصخر، او انظروا الى الصخر الذي منه قطعتم، والى نقرة الجب التي منها حفرتم. انظروا الى ابراهيم ابيكم والى سارة التي ولدتكم، لاني دعوته وهو واحد وباركته واكثرته. ربنا عشان يأكد صدق مواعيده، وعشان يأكد ان اللي بيقوله له لابد ان هو يتم، ولابد ان هو يتحقق للنفس اللي مش قادرة تختبر، بيقول له بص للصخر اللي انت اتقطعت منه. تعرفين الصخر دي يعني ايه؟ رمز الايه؟ لا، صخر، الصخرة دي فيها حياة. هل ممكن من الصخر يخرج حياة؟ واحد اتقطع من الصخر هيطلع ايه؟ صخرة مفهوش حياة. فبيقول بصوا للصخرة اللي انتوا اتقطعتوا منها. مين هو الصخرة دي اللي احنا اتقطعنا منها؟ هو بيوضحها، ابراهيم. ابراهيم كان صخرة، حاجة صلبة ما فيهاش حياة، لانه في الوقت اللي خلت فيه اسحاق وبشرية نسلت وجت من اسحاق، كان ابراهيم شيخ، شيخ فقد كل قدرات الحياة. وكانت سارة ايضا امرأة كبيرة في السن، حتى مستودع سارة ورحمها والمبيض بتاعها فقد القدرة على الحياة. لكن بالرغم من انهم كانوا عبارة عن حتة صخرة ما فيهاش حياة، كان عبارة عن حتة حفرة، والحفرة باستمرار تشير الى الهاوية او الى الموت، كان بيقع في حفرة بيخاف من الموت، لكن طلع من عدم الحياة ومن الموت حياة. هي دي قدرة ربنا. عشان كده ربنا بيقول لنا بصوا للي انا عملته قبل كده. الصخر اللي انتوا منه قطعتم ما كانش فيه حياة، لكن انظروا انا خرجت من هذه الصخرة حياة، وخرجت من هذا الجب اللي هو رمز للحفرة او للهاوية او للموت، طلعت منها حياة. كان ابراهيم بكل المقاييس مستحيل ان تخرج منه حياة، وسارة بكل المقاييس كان مستحيل انه يخرج منها حياة، لكن ربنا خرج منها حياة. نفس الخربانة والخالية والمسبية اللي حاسة ان مفيش امل، مفيش رجاء، مش ممكن اتصلح، مش ممكن اعيش حياة نظيفة، مش ممكن يبقى لي حياة مقدسة، مش ممكن افرح فرح مقدس وارتاح راحة مقدسة، اللي حاسس ان مفيش فايدة من نفسه، لان الخطية والموت اللي ورا الخطية بيسرف كل كيانه وفي كل اعضائه وفي افكاره وفي مشاعره وفي جسده وفي كل تصرفاته وفي كل سلوكياته. ده ربنا بيقول له بص لابراهيم، انظر للصخرة اللي انت قطعت منها وشوف انا عملت بيها ايه. انظروا الى ابراهيم ابيكم، بصوا لابراهيم اللي كان وصل لحد الموت ولكن ربنا طلع منه حياة. طيب هو ابراهيم عشان ربنا يطلع منه حياة ابراهيم عمل ايه؟ ايه اللي تميزت بيه حياة ابراهيم؟ تسليم حياته لايدين ربنا، لانه كان عنده ايمان في الله، عنده ثقة في ربنا، والتسليم والايمان دول اترجموا الى طاعة. مكان ما كان ربنا بيقول له روح كان بيروح، وزي ما ربنا بيقول له اعمل كان بيعمل. فعشان كده لما بيقول لنا انظروا لابراهيم، مش بس انظروا انه كان ما عندوش امكانيات وكان وصل لحد اليأس وقال هو ذا انا ماضي عقيما وما منيش فايدة، لكن قال لنا برضك انظروا لايمان ابراهيم، انظروا لتسليم ابراهيم، انظروا لطاعة ابراهيم، واعملوا زيه علشان تختبروا اللي اختبروا ابراهيم. تعلموا منه بالتأمل في حياة اللي قبليكم، وخدوا خبرة من الناس اللي سبقوكم. عشان كده وهو واحد وصر التي ولدتكم، لاني دعوته وهو واحد، كان فرد واحد، لكن باركته واكثرته، لكن عملت معاه عمل عجيب جدا لدرجة ان نسله صار كرمل البحر وصار كان نجوم الايه السماء. فوات كتيرة جدا وفي مواقف كتيرة جدا في حياة ابراهيم كان لوحده، حتى لوط ابن اخوه سابه، حتى اسماعيل اللي ولدته هاجر اضطر في وقت من الاوقات انه يطرده مع امه، وقف لوحده. لكن برغم ان هو كان واحد، لكن ربنا خرج منه حاجات كتيرة جدا. فاذا كان الله فعل مع ابراهيم فهو يقدر انه يعمل معايا ومعاك ومعاكي. اللي عمل قبل كده يعمل دلوقتي وبعد كده ايضا. وده عمل ربنا باستمرار مع كل نفس حست ان ما منهاش فايدة، لكن بصت لربنا وسلمت حياتها لربنا ووفقت في ربنا وطوعت ربنا، ربنا عمل معها اعمال عجيبة جدا. عشان كده الرسالة الاولى اللي ربنا بيبعتها ان ربنا عايز يفرح كل نفس. عشان كده يقول فان الرب قد عز صهيون، عز يعني فرحها، ان ربنا عايز يشتغل مع كل واحد. الكنيسة نفسها كانت عبارة عن طفل رضيع صغير، لكن بحياة الإيمان والتسليم والطاعة صارت شعب ممتد ويملأ كل أرجاء العالم. فاللي عمل في إبراهيم يقدر يعمل معايا ومعاك، لأن الله لابد إن هو يتمم كل وعد وعد بيه الإنسان. كل وعد أعطاه للإنسان الله عايز يعمله، عايز يكمله، لدرجة ان بولس الرسول بيقول لنا آية جميلة جدا في افسس 3، عشان النفس اللي حاسة ان ما منهاش فايدة ومش ممكن انها توصل للصح وتوصل لربنا وتعيش ربنا، يقول تعبير جميل قوي في افسس 3 عدد 14 صفحة 314، بيقول بسبب هذا احني ركبتي لدى ابي ربنا يسوع المسيح الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات على الارض. ربنا دل منه كل حياة. لكي يعطيكم بحسب غنى مجده. ربنا ده بيدي الانسان بايه؟ بحسب غنى، ومش غنى وبس، بمجد. لانه ممكن يبقى واحد غني بطريق غير ممجد وغير شريف، لكن الله يعطينا، يعني عايز يدينا بحسب غنى مجده، ان تتأيدوا بالقوة بروحه. انكم تتقووا. الانسان اللي حاسس انه ضعيف ومش قادر يعمل حاجة، ربنا يقويه ويقيده بالقوة بروحه. في الانسان الباطل، ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم، وانتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو. العرض والطول دول البعد الافقي، والعمق والعلو دول البعد الرأسي. اي حاجة في الكون لها بعد افقي وبعد رأسي. وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. تعرف ان المسيح بيحبك، وان محبته دي فوق ما تتصور. يبقى اول حاجة ربنا عايز يديك حسب غنى مجده، ربنا بيأيدك بقوة، ربنا بيحبك محبة فوق ما تتصور وتتخيل. لكي تمتلئوا الى كل ملء الله. خدوا بالكم بقى من الآية الجاية. والقادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. تخط القادر ان يفعل فوق كل شيء، يعني بالرغم من كل صعوبة. فوق كل شيء دي حاجات كتيرة، بالرغم من ضعفي، بالرغم من الناس المحيطين بي اللي بيعثروني وبيتعبوني، بالرغم من المجتمع اللي انا عايش فيه، بالرغم من العالم، بالرغم من الاغراءات، بالرغم من المخاوف، بالرغم من الاحباطات. القادر ان يفعل فوق كل شيء، فوق كل حاجة، كل سبب يحاول يعطل ان انت تتمتع بقدرة ربنا، اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. فوق ما ان احنا نتخيل، او فوق اللي احنا بنطلبه او ان احنا بنترجاه. ليه؟ يقول بحسب القوة التي تعمل فينا. محدش يحس ان هو ضعيف، لان في قوة بتعمل فينا، بس المهم انك تكتشفها. المهم ان انت تتفاعل معاها، المهم ان انت تقبلها، المهم انك تصدقها، المهم انك تمسك فيها. عشان كده ناس كتيرة وان كانت بتحس ان مفيش فايدة مني، لا، ربنا بيقول كده، بص لابراهيم وشوف اللي عملته مع ابراهيم، واللي عملته مع ابراهيم انا اعمله معاك. ليه؟ لان هدف ربنا ان هو يعزيني، ان هو يفرحني، ويفرحني فوق ما انا افتكر او اتخيل، ويفرحني فوق كمان ما انا بطلب. فان الرب قد عزى صهيون. نرجع تاني لاشعياء 51 عدد 3. فان الرب قد عزى صهيون، عزى كل خرابها، فرح كل الخراب اللي فيها. لما الخراب ده يبنى ويعمر باجمل وارقى وابدع ما يكون، يجعل بريتها كعدم. البرية دي الارض الغير مزروعة، الارض المقفرة، ربنا يخليها كجنة عدم، كعدم، كجنة الرب، وباديتها البادية اللي هي الصحراء كجنة الرب. تغيير الله يريد ان يفرح به الانسان، انه يغير كل ما في الانسان، بالرغم من ضعفه وبالرغم من كل الخطايا اللي وصل لها والحالة المزرية اللي وصل لها، لكن ربنا عايز يغير في الانسان عشان الانسان يفرح. ده اكتر من كده، الفرح والابتهاج يوجدان فيها. ما هو كل الناس بتدور على الفرح وعلى البهجة، لكن يا ترى الانسان بيقدر يحقق الفرح والبهجة في حياته؟ كلمة يوجدان يعني يتحققوا فعلا، تبقى شيء موجود. الانسان ساعات بيضحك على نفسه بفرح وبهجة هما مجرد سراب دخان، ما هماش حقيقي. لكن الله هو اللي فعلا يقدر يحقق البهجة والفرح في حياة الانسان. يوجدان يبقوا شيء موجود، ليه كيان، شيء محسوس، شيء مختبر. الحمد وصوت الترنم، الشكر والترنيم والتسبيح، بدل ما كانت سكتة او ساعات الأورشليم سكتة لانها خربانة وخاوية، او ساعات النفس ما بتبقاش سكتة لكن النفس عمالة تصوت تئن من الالم ومن الدمار ومن الخراب، ربنا يقول لا، مفيش انين، مفيش سكوت، لكن في حمد، في صوت ترنم، في فرح، في ابتهاج. فالرسالة الاولانية اللي ربنا عايز يبعثها لينا، اسمعوا لي، يعني خدوا بالكم الكلام اللي انا بقوله، وبصوا للي انا عملته قبل كده لاني عايز اعمله معاكم. يبعث ربنا رسالة تانية ايضا لأورشليم وللنفس البشرية. انصتوا الي يا شعبي، يا امتي اصغي الي، لان شريعة من عندي تخرج، وحقي اثبته نورا للشعوب. قريب بري، قد برد خلاصي، وذراعاي يقضيان للشعوب، واياي ترجو الجزائر وتنتظروا ذراعاي. انصتوا يعني اسمعوا واصغوا باهتمام بتيقظ، استمعوا لي، انصتوا الي يا شعبي. شوفوا لطف ربنا ومحبة ربنا الكبيرة. ما زال هنا بيسمي اورشليم دي ايه؟ شعبه، برغم انها كانت وصلت حالة من الخطية وترك ربنا، وحالة من الدنس والنجاسة، لدرجة انها انفصلت عنه وسلمت للسبي وللخراب وللدمار. لكن ربنا مازال متمسك ويقول للانسان انت مازلت شعبي، انت بتاعي، انا مازلت عايزك، اخترتك ولم ارفضك. يا امتي اصغي الي، وكأن الله بيتحايل على الانسان انه يصحى من نومه ومن غفلته ومن سرحانه، ويدي لربنا ودن باهتمام. لان شريعة من عندي تخرج، هديكوا شريعة جديدة. ما هو الشريعة كان ربنا زمان ادها للايه؟ لموسى وللشعب، لكن الشعب ما قدرش يعيشها، ما قدرش ينفذ وصايا ربنا، ما قدرش يعيش مع الله. فقال له طب في شريعة تخرج من عندي، حجيلك، وحقي اثبته نورا للشعوب. حقي اللي هو بري هثبته، هخليه ثابت ما يتغيرش، وينور لكل الشعوب، مش بس لإسرائيل الشعب المختار، لكن لكل الناس. مين هو هذا الحق؟ شخص المسيح. ومين هذا هو النور؟ ايضا شخص الايه؟ المسيح. هيبقى للكل. والشريعة الجديدة او العهد الجديد هي مش ان الانسان بيعملها بنفسه، لكن الانسان بيعيشها بالمسيح الساكن فيه. انا ما بنفذش الوصية دلوقتي في العهد الجديد بقدرتي وبقوتي لاني ما اقدرش، لكن انا بنفذ الوصية بالمسيح اللي فيا، بالمسيح اللي انا متحد بيه، بالمسيح اللي انا ثابت فيه وهو ثابت فيا. حقي اثبته نورا للشعوب. بعدين يقول خبر مفرح، قريب بري. البر اللي انتوا بتدوروا عليه ده ايه؟ قريب جدا منكم، قربت منكم، ما بقاش بعيد عنكم. قد اقترب منكم ملكوت الله. شفنا التعبير at hand. at hand يعني في متناول اليد. ملكوت الله او بر الله بقى في متناول يد كل انسان. قد برز خلاصي. برز يعني ظهر بشدة. الخلاص اللي كل نفس بتترجاه. خلاص من الخطية، خلاص من الدينونة، خلاص من الألم، خلاص من الحزن، خلاص من القلق، خلاص من الخوف، خلاص من كل شيء. ربنا بيقول برز خلاصي، ظهر واستعلن بمنتهى الوضوح. وذراعاي يقضيان للشعوب. ذراعات الاثنين هما اللي بيقدموا لكم البر، وهما اللي بيعلنوا لكم الخلاص، وهما اللي بيحكموا لكم. اياي ترجو الجزائر. الجزائر يعني كل الشعوب او كل الامم وكل الارض. وتنتظر ذراعاي. تلاحظوا هنا ابتدى ربنا يتكلم عن ذراعاته، ودراعاته دي مفروده فين؟ على الصليب. فابتدى يلفت النظر، ومش بس يلفت النظر لذراعاه اللي بيقدروا يعملوا كل شيء، القادرين على كل شيء، واللي بيحبوا الانسان وبيحتضنوا الانسان، لكن ده كمان بيخلي النفس تتشوق وتنتظر ذراعي ربنا او عمل ربنا في حياتها. القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. فهنا ربنا بيصير النفس انها تبص ناحية دراعاته، انها تلتفت لدراعات ربنا. دراعات ربنا يعني عمل ربنا، رمز العمل ربنا في حياته. فاثار فيهم الرغبة في الرسالة الثانية، ان انتوا اذا كنتوا عايزين تختبروا الفرح والابتهاج والترنم والحمد، فانا بقول لكم بصوا لايه؟ لدراعاتي. انتظروا عملي. ارفعوا الى السماوات عيونكم وانظروا الى الارض. ما هو الخليقة كلها عبارة عن سماء وارض. فبيقول ارفع عينيك للسماء وبص، وانظر الى الارض من تحت، فان السماوات كالدخان تضمحل، والارض كالثوب تبلى، وسكانها كالبعوض يموتون. اما خلاصي فالى الابد يكون، وبري لا ينقص. ربنا يقول خبر ويقول لنا بصوا. الخبر الاولاني قاله لنا وقال لنا بصوا لمين؟ لابراهيم. الخبر الثاني اللي بيقوله دراعاتي، وبيقول لنا بصوا الحاجه. ايه الحاجه اللي نبص لها؟ هنبص لايه؟ السماء والارض مالهم؟ هيحصل لهم ايه؟ سمك الدخان تضمحل. الدخان يطلع شويه كده وبعد شويه ما تلاقيهوش. السماء دي مش هتشوفها بعد كده. طب والارض؟ كالثوب. كالثوب اللي هو الهدوم، بتبلى يعني بتقدم وتتقطع. طب واللي ساكنين في الارض دول عباره عن ايه؟ شويه بعوض، شويه هوا يجوا كده يموتوهم، خطه بسيطه كده تفعصها. يعني الكل هيتغير، الكل هينتهي، لكن في حاجه مش هتنتهي. ايه هي بقى؟ اما خلاصي فالى الابد. العمل اللي انا بعمله بذراعاي، الخلاص اللي انا بقدمه للانسان ده الى الابد، ما بينتهيش، ما بيقلش، ما بينقص. وبري لا ينقص. بري اللي انا عايز اقدمه لك، حكم البراءة والتبرير والخلاص، ما حدش يقدر يقلله، ما بينقص. ده لو خد منه كل العالم ما بيخلص. خلاص دائم الى الابد يكون، وبري لا ينقص. خلاص دائم وثابت. ده بيتم بذراعي الرب اللي متثمرتين على خشبة الصليب. عشان كده بر ربنا يكفي العالم كله ما ينقص. والبر اللي بيديه ربنا، والخلاص اللي بيصنعه ربنا، والبهجة اللي بيديها ربنا ما بتنتهيش. قال كده اراكم فتفرح قلوبكم. ومش بس تفرح، لكن الدرجة الاعلى من كده ايه؟ ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. محدش يقدر يقلل فرحك ده او ياخده منك، او الفرح ده يخلص. الفرح بتاع العالم بيخلص، بتجيب حاجة بتفرح بيها، تفرح بيها يومين ثلاثة وبعد كده الفرح ده بيخلص. بتنلها، بتبيع منها، بتتكسر، بتفقدها، بتتسرق منك اي حاجة. الفرح ده مش دايم. لكن الفرح اللي بيديه ربنا، او الخلاص، او البر اللي بيقدمه ربنا، هو ده اللي بيدوم ومحدش يقدر ياخده منك ابدا. دي الرسالة التانية اللي ربنا بعتها. الرسالة التالتة في عدد 7، اسمعوا لي يا عارف البر، الشعب الذي شريعتي في قلبه، لا تخافوا من تعيير الناس ومن شتائمهم، لا ترتاعوا، لانه كالثوب يأكلهم العث وكالصوف يأكلهم السوس، اما بري فالى الابد يكون وخلاصي الى دور فدور. الرسالة الثالثة، مش بس ربنا قادر انه يعمل في حياتنا وربنا بيقول لنا بصوا لايديا، لكن كمان ربنا بيقول لنا الخبر الثالث، بعد ما تختبروا البر، يا عارف البر، عرفتوا البر، والبر هو مين؟ الله المسيح، الذي شريعتي في قلبه، خد كلمتي وحطها في قلبه وعاش بيها. المعرفة هنا، عارف البر المذكورة، ما هيش المعرفة العقلية او المعرفة الذهنية، لكن المعرفة اللي مقصود بها هنا المعرفة الايه؟ القلبية، اللي جوه القلب. معرفة القلبية ما هيش معرفة الخبر او ادراك الخبر او معرفة الجملة، لكن المعرفة هنا دي معرفة الاختبار، ان واحد حط كلمة ربنا وعاشها في قلبه بمحبة وبطاعة لكلمة ربنا. الناس او الانسان اللي عرف بر ربنا وعاش هذا البر، ربنا يقول له مفيش حاجة تخوفك، لا تخافوا، ما تخافوش من اي حاجة، من الناس، من الصعوبات، من الظروف. ما هو الشعب كان موجود في بابل وخايف من اهل بابل ومن سلطانهم ومن قدرتهم وتسلطهم. لا تخافوا من تعيير الناس ومن شتائمهم، لا ترتاعوا. النفس اللي بقت ربنا بتاخد قوة جبارة جدا، لدرجة ان كل مخاوفها تنزع منها. انت بتخاف لو واحد بس جه وقال لك انت مسيحي؟ كان اغرب تعبير واحد بيقوله، يعني كان مسيحي كده بس دخل في مجتمع غير مسيحي، فبيقولوا له، قال لهم اسمه مش باين قوي، فحس ان هم عايزين يعرفوا مسيحي ولا مش مسيحي، فخاف، فقال لهم انا لو مؤاخذة مسيحي. لو مؤاخذة ليه حاسس انك قليل، او ليه خايف؟ ربنا بيقولك ما تخافش حتى من شتايم الناس او من تعييرات الناس او من استهزاء الناس. اذا كان الناس بتشتمنا بسبب ايماننا بالله او بحياتنا بالله، ما تخافش، لان ربنا معانا، ولابد ان ربنا فوق الكل ويعلن نفسه على الكل حتى لو استهزأوا بيك. لانه كالثوب يأكلهم العث، زي الهدوم والعثة بتاكلها بتنقرها، وكالصوف يأكلهم السوس، ده الصوف فرول كده وقطع. اما بري فالى الابد يكون وخلاصي الى دور ادوار. خلاصي مستمر باستمرار، وبري بقدمه للانسان باستمرار. 3 رسائل مفرحة جدا ربنا بعتها للانسان، وقال للانسان ثق فيها، ان زي ما عملت قبل كده هعمل معاك، وزي ما الطبيعة بتقولك انا بأكد لك ان انا خلاصي دايم وبري دايم فرحي دايم راحتي دايمة سلامي دايم. اشعياء لما شاف هذا الوضع وتشجيع ربنا للشعب ابتدى يصرخ صرخة عجيبة جدا. فابتدى في عدد 9 يقول استيقظي استيقظي البسي قوة يا ذراع الرب استيقظي كما في ايام القدم كما في الادوار القديمة. ألست أنت القاطعة رهب الطاعمة التنين؟ ألست أنت هي المنشفة البحر مياه الغمر العظيم الجاعلة أعماق البحر طريقا لعبور المفديين؟ ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم وعلى رؤوسهم فرح أبدي ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنكد. أنا هو معذيكم. من أنت حتى تخافي من إنسان يموت ومن ابن الإنسان الذي يجعل كالعشب وتنسي الرب صانعك باسط السماوات ومؤسس الأرض وتفزع دائما كل يوم من غضب المضايق عندما هيأ للإهلاك؟ وأين غضب المضايق؟ سريعا يطلق المنحني ولا يموت في الجب ولا يعدم خبزه. صرخة من أشعياء نيابة عن الإنسان ورد من ربنا على الإنسان. ربنا لفت نظر الإنسان وقال له انتظر ذراعاي وذراعاي يقضيان يعني يحققوا واستنى الذراعات بتاعتي دي. وأشعياء شايف رداءة الحال الخطيئة عملت ايه في الإنسان والأعداء عملوا ايه والخوف بيعمل ايه في النفس والخراب والدمار وأورشليم اللي كان ليها مجد وبهاء حالها صعب جدا ما استحملش. فصرخ لربنا امال انت ساكت ليه يا رب عمال تقولي بص لدراعاتي طب ومستني ايه؟ استيقظي استيقظي يا ذراع الرب. وكأنه بيصحي ايدين ربنا عشان ايدين ربنا تشتغل. ربنا ألهب قلبه هنا بقال له اطلع الى ذراع الرب فصرخ الانسان يريد ان ينقذ هذه الذراع ويحركها للعمل. الصراخ لربنا ده مهم جدا لانه بيلفت او مش بيلفت بيخلي ربنا يمد ايديه بالشغل لان ربنا ملتفت للانسان على طول. زي الام لما تبقى مثلا مشغولة في شغلها وسايبة طفلها الصغير نايم اهم حاجة بتخليها تاخد بالها من طفلها ايه؟ صراخ الطفل. لو كانت بعيدة عنه تسأل الناس هو بيعيط بيصرخ لان دي الحاجة اللي بتخليها مهما كانت مشغولة تسيب الحاجة اللي في ايديها وتبص لايه؟ لطفلها. اهو ده الصراخ اللي صرخه أشعياء استيقظي استيقظي يا ذراع الرب. ساعات الانسان بيحس ان ايدين ربنا نايمة او ان ربنا نايم وسايبه بالظبط زي ما التلاميذ كانوا في السفينة وفاكرين ان المسيح نايم والبحر هاج والرياح قلبت الوضع فقالوا انت نايم اما تبالي اما يهمك اننا نهلك. فهنا بيقول لها استيقظي استيقظي البسي قوة يا ذراع الرب البسي هدومك اصحي من النوم والبسي هدومك. وهدوم ذراع ربنا هي الايه؟ قوة. عايز اختبر يا رب قوة في حياتي. استيقظي كما في ايام القدم. ربنا بيلفت نظر الانسان لايام القدم لابراهيم واللي عمله مع ابراهيم. فهنا النفس كمان بتقول للربنا ما تعملي في حاجة في حياتي قدين ربنا زي ما عملتي قبل كده مع غيري كما في ايام القدم كما في الادوار القديمة او الاجيال القديمة. وابتدى يفتكر عمل ربنا اللي سبق قبل كده ألست أنت القاطعة رهب؟ رهب دي هي مصر. الطاعنة التنين، التنين ده التمساح اللي موجود في نيل مصر. فالآية دي كناية عن عمل الله اللي عمله مع شعبه لما كانوا في عبودية أرض مصر. طبعا كانت مصر والتنين بتاعها ده رمز لمين؟ للشيطان. شوفوا النفس لما تبقى عايز ربنا يشتغل في حياتها وتصرخ لربنا وتقول له مد يا رب ايدك في حياتي، مش انت اللي طعنت التنين على خشبة الصليب، مش انت اللي طلعتنا من ارض العبودية، طب انا ليه يا رب ما زلت تحت العبودية، ما زلت تحت اغراء الشيطان، ما زلت تحت سلطان الخطية، ما زلت في ضعفي، ما زلت في تعبي، ما زلت في قلقي، ما زلت في اضطرابي، ما زلت في خوفي. زي ما اشتغلت زمان يا رب اشتغل في حياتي. ألست أنت هي المنشفة البحر مياه الغمر العظيم؟ ما ادين ربنا دي اللي نشفت البحر الأحمر الغمر العظيم قدام شعب إسرائيل لما عبروا بالرجل. الجاعلة أعماق البحر، عمق البحر ده اللي محدش بيقدر يشوفه بقى طريق لعبور الايه؟ المفديين. البحر ده رمز للموت، فأعماق الموت بقى طريق عشان يعملوا حياة في أي مجتمع، عشان يعملوا مدن جديدة. أول حاجة يعملوها في المدن الجديدة ايه؟ طرق. فالطريق رمز للحياة. فتخيلوا ربنا حول الموت الى حياة. البحر ده اعماق البحر رمز للموت، اللي كان ينزل في اعماق البحر ده ما بيطلعش، لكن دلوقتي البحر ده بقى طريق لعبور المفديين. الموت ده بقى حياة. النفس اللي فديت واشترت بدم المسيح، والنفس اللي افتدت بخروف الفصح وبدم الخروف، تقدر تختبر عمل ربنا. انت يا رب اللي عملت قبل كده، انت اللي اخرجت اللي كانوا في الجحيم، سبيت سبيا واعطيت الناس عطايا، تقدر تطلعني من جحيم ضعفي ومن جحيم خطيتي ومن جحيم شهوتي ومن جحيم انانيتي ومن جحيم رغباتي ومن جحيم احباطاتي؟ ما كل الحاجات دي عبارة عن جحيم بتخلي الانسان متضايق، مش قادر يرتاح، مش قادر يفرح. حتى لو لجأ للخطية وللتسلية وللترفيه وللضحك وللعب، لكن بالرغم من كده بيفضل من جوه تعبان، جحيم جواه. الجحيم مش حاجة الانسان بيبقى فيها، لكن المشكلة ان الجحيم يبقى جوه الانسان. ما هيش حاجة انا ببقى فيها، لكن المشكلة الاكبر انها تبقى جوايا. فعشان كده دين ربنا هي اللي بتعمل طريق لعبور المفديين حتى في وسط الموت، حتى في وسط اعماق البحر. وده اللي خلى داود يترنم برعاية ربنا وعمل ربنا في حياته. ان سرت حتى في ظل وادي الموت فلا اخاف شرا لانك انت معي. فاذا كانت الحياة في الماضي بذكرياتها والاحداث اللي حصلت قبل كده، ما بتعلن لناش عمل الله وما بنستفدش من هذا الاعلان، يبقى الاحداث دي كلها زي قلتها. لكن التاريخ ده فايدته انه يقول لنا ويشجعنا ان الله عمل قبل كده وبيعمل دلوقتي وحيعمل كمان قدام. بص كده اشياء اللي ربنا عمله زمان لهؤلاء المفديين اللي عبروا في البحر، وبعد ما عبروا في طريق الموت وطلعوا للحياة وللحرية، ابتهاج ومفدي الرب يرجعون ويأتون الى صهيون بالترنم. قال ده اللي احنا عايزين نختبره يا رب من ايديك، انك تفتدينا ايضا من سبي بابل ومن سبي الخطية، وترجعنا الى صهيون، وترجعنا بالترنم بالفرح، وعلى رؤوسهم فرح ابدي. اشمعنى على الراس؟ الراس تكلله افراح ابدية. ليه على الراس؟ الراس دي فيها ايه؟ الفكر. يقول علماء النفس انت هو ما تفكر فيه. اذا كانت كل افكارك متشائمة، تصرفاتك وسلوكياتك كلها تطلع محزنة ومتشائمة وكئيبة. اذا كانت افكارك فرحانة، حياتك وادراكك ومتعتك بالحياة هتفرح. انت اللي بتفكر فيه. النفس اللي افتدت بقى ليها فكر المسيح، فكر الفرح الابدي. عشان كده مفدي الرب يرجعوا مرة تانية لصهيون، وتتبني صهيون، وتتبني العلاقة مع صهيون دي، مدينة الملك العظيم، المكان اللي بتلتقي فيه الشعوب مع الله. بالترنم وعلى رؤوسهم فرح ابدي لا ينتهي، ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنهد. خدوا بالكم التعبير الجميل، الابتهاج والفرح هما اللي هيلحقوا الايه؟ المفديين. مش المفديين هما اللي هيجروا يدوروا على الابتهاج والفرح، لا، ده الابتهاج والفرح هما اللي هيوصلوا لحد المفديين. والحزن والتنهد يهربوا من المفديين، هما اللي يهربوا، هما اللي يبعدوا. مش المفديين هما اللي هيهربوا من الحزن والتنهد. بالطبيعة الجديدة اللي ربنا بيديها لنا في العالم احنا بنعمل العكس. في العالم احنا اللي بنجري ورا الفرح والابتهاج وما بنلحقهوش. في العالم احنا بنهرب من الحزن والتنهد، عايزين نبعد عن الاحزان، وبالرغم ان احنا بنهرب منها بتحصلنا. شوف الوضع معكوس. اللي اختبر ايدين ربنا وعمل ايدين ربنا في حياته، الابتهاج والفرح يلحقوه يدركوه، والحزن والتنهد يهربوا منه. بينما اللي ذا المتمسك بالعالم عمال يجري ولا الفرح والابتهاج ومش قادر يحصلهم، وعمال يهرب من الحزن والتنهد وبيلحقوه. شاف الصورة الجميلة دي أشياء وصرخ لربنا بتحقيقها، فربنا رد عليه في عدد 12. طلب معنى الخلاص، ومعنى الخلاص او معنى الفداء خلاص من كل اللي بيضايقني، ومش بس خلاص ولكن كمان فرح ابدي، خلاص من كل اللي بيتعبني، خلاص من كل اللي بيحاربني، ومش بس الخلاص لكن معاه فرح ابدي بهذا الخلاص. فربنا رد عليه وقال له انا هو معذيكم. ربنا بيقدم شخصه لينا كتعزية وكفرح. ابن ربنا اللي الانسان تطلع اليها وربنا لفت نظر الانسان اليها، زراعة ربنا دي هي قوته. عشان كده يقول يمين الرب صنعت قوة، وزراعة ربنا دي ممتدة باستمرار، ممتدة يعني مفرودة لانها الصليب ايه؟ ثمرت. زراعة ربنا قوية، زراعة ربنا ممدودة، بيسميها في حتة تانية زراعة ربنا رفيعة. رفيعة يعني عالية فوق كل شيء. فإذا كان الإنسان بيطلب زراعة ربنا القوية وزراعة ربنا الممتدة وزراعة ربنا الرفيعة والعالية، ربنا بيقول له أنا هو معزيك. اللي أنت عايزه هعمله لك، اللي انت عايزه انا هفرحك بيه، انا هخليك تعيش فيه. انا هو معزيكم. من انت حتى تخافي من انسان يموت؟ والتعزية اول حاجة ربنا بيعملها بانه ينزع المخاوف. انت خايف من مين؟ من انسان؟ الانسان ده قد يكون مين؟ قد يكون الناس اللي حواليا اللي بيهددوني. تقول لي ما فيش حد بيهددني، هقول لك في خوف من انسان تاني انت خايف لا ياخد فرصتك، ياخد شغلك، ياخد مكانك، ياخد ارتباطك اللي انت بتحبه. في خوف كتير من حاجات كتيرة ان واحد يجي ياخد مكاني في اي مكان. ممكن الانسان ده يكون نفسي، خوف من نفسي، من انحطاطي، من رغباتي، من الدناوة بتاعتي، يقول لك انت خايف من انسان، ما تخافش من اي انسان ايا كان هذا الانسان، قوته او سلطانه او اغراءه او منافسته، ده انا هو الرب معزيك. من انت؟ انت تطلع ايه؟ اقول له انا رب الضعيف اللي من غير قوة، انا المزبي، انا اليائس، انا المرفوض، انا اللي حاسس اني مش قادر اعمل حاجة. ربنا يقول لك ما تخافش، انت من شعبي، وان كل اللي انت خايف منه هينتهي. من انت حتى تخاف من انسان يموت ومن ابن الانسان الذي يجعل كالعشب؟ العشب ده حاجة بسيطة جدا، مجرد ما الواحد بيمشي عليه بايه؟ بيموت، بيفطس. ادي الانسان اللي انت خايف منه. خلي نظرك علي انا هو الرب معزيك، ان كل اللي بيضايقوك هيهلكوا. انت باصص للناس ليه؟ سواء لنفسك او للي حواليك، وتنسى الرب صانعك. ليه باصص للي حواليك ومش باصص لربنا؟ ده انا اللي جبتك، انا اللي اوجدتك، انا باسط السماوات ومؤسس الارض، انا اللي عملت كل الكون وكل الخليقة. عشان كده ما تبصش لحد، بصلي انا. حاجة العجيبة ان شعب اسرائيل، شعب الله، ده كان في الاول اعجبوا ببابل وبحضارة بابل وبقوة بابل وبغنى بابل، حبوا بابل. وجه حضقيا الملك فتح كل كنوده قدام البابليين وفرجهم. بعد شوية اللي حبوهم دول لما جم تسلطوا عليهم وغلبوهم خافوا منهم. مصر بابل انها تسبي الشعب وتسيطر على الشعب، لكن مصر ربنا انه يحرر الشعب. فربنا بيقول له انت مين؟ انت بتخاف مين وبتحب مين؟ طلع الانسان ان الانسان بيحب العالم او بابل وبيخاف من بابل، بينما كان مفروض يحب مين؟ الله ويخاف الله. عشان كده من انت؟ انت ايه بالظبط؟ انت بتحب مين وبتخاف مين؟ المخاوف بتاعتك دي انت خايف من ايه؟ ولما بتحب بتحب ايه؟ سؤال مهم جدا لازم الانسان يحدده جوه نفسه. لكن ربنا بيقول انتوا خفتوا من بابل بعد ما حبيتوا بابل، بينما كان مفروض ان المخافة تبقى ليا والحب يبقى ليا. لكن مع هذا، برغم انكم نسيتوا الرب باسط صانعك وباسط السماوات ومؤسس الارض وتذع دائما كل يوم، ما تنساش ربنا اللي صنعك، وما تنساش قوته الغير محدودة وقدرتك على بعيده الذي صادقة وأمينة. ما تنساش دعزيته اللي عايز يعزيك بيها لكل متضايق ولكل خايف. وتزع دائما كل يوم من غضب المضايق. أرجو تصحصحوا الكلمة الأخيرة دي، تزع دائما كل يوم. يا ترى انا حياتي فيها فزع باستمرار كل يوم من الحاجات اللي بتضايقني؟ هل تفزع كل يوم دائما من غضب المضايق؟ عندما هيأ للاهلاك، هيأ يعني جهز انه يهلكك. في ناس، واحنا اوقات كتيرة بنبقى حاسين ان احنا كل يوم مهيئين للهلاك، معدين للهلاك، ان احنا حنضيع كل يوم، سواء مش قادرين نحقق، مش قادرين نثبت، مش قادرين، نفس حاسة انها مهيئة للهلاك، وكل يوم بتقوم مفزوعة من مخاوف كتيرة موجودة في حياتها. ربنا بيقول ليه تفزع دائما كل يوم من غضب المضايق حتى لو كان بيجهز لإهلاكك؟ بص كده حواليك، أين غضب المضايق؟ مين اللي يقدر يعمل لك حاجة مهما كان غضبه ومهما كان شدته؟ لكن يختم بآية جميلة جدا الله يدي فيها رجاء وتعزية، انك ما تخافش من غضب المضايق او من كل حاجة ضدك او بتعكسك، لاني انا هو الرب معزيك. طب هتعمل ايه يا رب؟ سريعا، سريعا يعني بسرعة، يطلق المنحني. المنحني ده يعني من كتر التقل ايه اتحنى. ما هو انا اللي اتحنيت من كتر الخطية او من كتر الهم او من كتر الرغبات او من كتر الاحزان او من كتر الاحباطات او من كتر تسلط شهوات عليا احنتني. ربنا يقول سريعا يطلق المنحني ولا يموت في الجب. مش نهايته انه يموت في الحفرة. ما هو الحاجات المنحني ده عليه حاجات تقيلة متقلة مش قادر يطلع من الحفرة. فربنا يؤكد لا يموت في الجب، لاني انا هو معزي، انا اللي هصنع له خلاص. ولا يعدم خبزه، ما ينتهيش اكله باستمرار، يعني حياته دايما. الانسان اللي بيعدم الخبز يعني حياته بتفقد، لان الخبز هو قوام الحياة. عشان كده لا يموت في الجب ولا يعدم خبزه، وعد من ربنا للنفس اللي طلبت وقالت استيقظي استيقظي يا ذراع الرب. ربنا بيأكد في رسائل تعزية ان هو اللي بيصنع هذا الخلاص لكل نفس بتفزع كل يوم وتقوم مخضوضة وحاسة ان في حاجات كتيرة بتضايقها، حاجات كتيرة بتتعبها، وحاجات كتيرة بتهيأ لإهلاكها او لضياعها ولتدميرها. ربنا يقول اين غضب المضايق؟ مفيش، ما يقدرش يعمل لك حاجة. سريعا يطلق المنحني ولا يموت في الجب ولا يعدم خبزه. وعد جميل جدا من ربنا ورجاء جميل جدا لينا في ربنا. لكن مين اللي يقف يقول لربنا استيقظي استيقظي يا ذراع الرب؟ البسي قوة يا ذراع الرب، استيقظي كما في ايام القدم. صلاة جميلة هنقف نصليها دلوقتي من عدد 9 لعدد 13، وياريت ان كل واحد يكلم ربنا بالايات دهيت ويطلب عمل ربنا في حياته. فضلوا نصلي.